بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بدأنا في الأسبوع الماضي في رسالة طويلة، الأسئلة الأحد عشر، هذه الأحد عشر سؤال وتفصيل الأسئلة، وهي أسئلة من فقيه، وبداية جواب الشيخ رحمه الله لما قال: إن سرني ما ذكرت، وألهمك الله التوفيق، ولا تعتذر من السؤال، إن هذا هو الواجب عليك وعلى غيرك، وإن هذه من العلوم المهجورة التي لا يفهمها الإنسان إلا بعد المراجعة والمذاكرة، وأن أكثر الطلبة لا يهتمون بباب حكم المرتد، لأن في زمانهم ما يستفيدوا منه في المحاكم إلا قليل، ما حد ينفذ هذا، مصالحهم أكثرها متوقفة على أبواب الأوقاف والمواريث والوصايا وأمثالها، كلها من الدين. ثم قال: أما المسألة الأولى، فأما المسألة الأولى اللي هي ضابط الاستهزاء المكفر، يعني هو يقول من استهزأ، ما وصف الاستهزاء المكفر؟ فيقول الشيخ، ذكر عاد طريقتها، لكن قبل أن نقدم المقدمة يا الأخوة، كما أن الإسلام يعود كله إلى عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الإسلام، كذلك نواقض الإسلام تعود إلى عبادة غير الله عز وجل، نواقض الإسلام كلها ترجع إلى عبادة غير الله عز وجل في القلب، سواء فعل العبادة أو ترك العبادة الواجبة أو فعل العبادة بالمحبة والصدق وغيره. والمعبود غير الله هو واحد في الحقيقة، وهو الشيطان، وأما صور المعبودات متنوعة، اللي يعبدون بقر، واللي يعبدون حجر، واللي يعبدون أموات، واللي يعبدون ملائكة، واللي يعبدون، ينوع لهم الشيطان، لكن خلف هذه المعبودات هو في معبود واحد وهو الشيطان، ولذلك بعض هذه المعبودات أو أكثرها أو كلها ما يلحقهم معرة من كونهم يعبدون. عيسى عليه السلام، عزير، الملائكة، الصالحين، وحتى الأحجار، الأحجار تسبح والأبقار تسبح. وأما قوله في الحديث أنهم يوم القيامة يعني يذهبون هم وما يعبدون، فإن كما يصور لهم صورة عيسى وصورة الملائكة ويتبعونهم إلى النار، يصور لهم صورة هذه المعبودات، إلا إذا كان في علم الله أن هذه المعبودات، أن الأبقار أو الأحجار، أنها لا تسبح، فجعل الله شقية مثل بني آدم، الله أعلم. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فالمعبود الأساسي هو الشيطان، والشيطان ينوع لك الأبواب اللي تخرج منها، وكلها تعود إلى عبادته. في ناس يخليهم يشركون، وفي ناس يخليهم ينافقون، وفي ناس يخليهم يتولون، وفي ناس يخليهم يكذبون، وفي ناس يعرضون، وفي ناس يستهزئون، وفي ناس يبغضون، كلها تعود إلى أنه هو بنفسه يفتح لهم مسارات اللي توديهم للنار. لكن لو تدبرت النواقض تجدها تعود إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك إبراهيم عليه السلام والده ما كان يعبد الشيطان مثل عبدة الشيطان الحين، اليزيديين وغيرهم اللي يحطون صورة الشيطان يعبدونه، والده كان يعبد الأصنام اللي كسرها إبراهيم، ومع ذلك وش قال إبراهيم؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان. يعني ذهب إبراهيم إلى أساس الشرك وأساس الكفر كله، وهو أنك تعبد الشيطان. وقال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، كلهم المكذبين والمنافقين والمشركين والمتولين والمعرضين، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون، بكل أصنافهم، السبعة اللي ذكرناها النفاق، ونحن إن شاء الله سنعيد المقالات ونقرأها مرة أخرى ومرة لين ترسخ. قل يا أيها الكافرون بكل أصناف الكفار، بعدين إيش قال بعدها؟ لا أعبد ما تعبدون. فإذا كل الكافرين يعبدون غير ما نعبد نحن، كلهم، سواء اللي كان معنا يصلي معنا ويعبد الله ظاهرا وهو منافق هو ما يعبد ما نعبد، سواء المشرك يعبد الله معنا ويعبد غيره ما يعبد الذي نعبده، المتولي، المعرض، كل أنواعهم. يا أيها الكافرون كلهم لا أعبد ما تعبدون، إلى قوله لكم دينكم ولي دين. ولذلك السلف لما عرفوا أساس النواقض أن عبادة غير الله، حتى مع الطوائف الأخرى يقولون كفرنا برب الجهمية. الجهمية هذا شو يسوي؟ قل لي بعدين. الجهمية يعبدون رب غير ربنا، غير ربنا، فلذلك ربهم يصفون بصفات غير ربنا اللي نعرفه، فهم أيضا لهم معبود وخلفه الشيطان، الشيطان هو المعبود. قالوا الجهمية تعبد عدما، المشبهة تعبد صنما. إبراهيم والذين معه من الأنبياء وش قالوا لأقوامهم؟ إنا كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، مع أن منهم المكذب ومنهم المشرك ومنهم المتولي ومنهم كلهم، كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله. سيأتينا الآن في الاستهزاء أن اللفظة اللي خرجت منهم هي استهزاء بمن؟ بالقراء، أليس كذلك؟ استهزاء بالقراء، والله عز وجل جعلها استهزاء بذاته مباشرة. قل أبي الله، هم ما حد استهزأ بالله منهم، استهزأوا بالقراء، لكن ما في لأمرين، إما عبادة الله ولا عبادة غير الله. وعبادة الله كما تكون بالشروط السبعة، بالعلم واليقين والصدق والقبول والانقياد والمحبة، كذلك عبادة غير الله عكسه اللي هي الأبواب السبعة لجهنم اللي يخرجون منها إلى النار. فهنا يقول له الآن وش رابط الاستهزاء المكفر؟ الاستهزاء أيها الإخوة، ما أنت ما تنظر في اللفظة، أنت قبل ما تشوف اللفظة وش درجتها. ولذلك حتى يأتينا في المسألة الثالثة الاستهزاء بالفعل، يقول الشيخ مد اللسان هذا أحيانا يصير كفر، يجي واحد ما يفهم أصل المسألة يقول يا أخي هذا بس طلع لسانه ولا أشر بيده كفر. هو مو بالمسألة صورة الاستهزاء ولا اللفظة، المسألة، وهذه اللي هي الكارثة اللي جابها الألباني، إن المسألة ما الذي في قلبه. الاستهزاء هذا هو يعطينا صورة كاشفة لما في قلبه، بس في قلبه عبادة غير الله أو عدم تعظيم الله عز وجل وعدم في يعني من الذي يسب الله؟ حتى على كلام الألباني هذا الجهمي يقول إنه سوء تربية. طيب سوء تربية كيف سوء تربية ولا مستد؟ لكن هو الآن لما ترك كل شيء وسب الله، وش في قلبه هذا؟ هذه صورة كاشفة. ولذلك السلف أجمعوا أن سب الله كفر بمجرد القول، ما يحتاج حتى نستنطق. قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. لأن الاستهزاء أيها الإخوة هو يعطيك صورة كاشفة، ما في واحد يستهزئ بالله أو بالقرآن أو بالرسل أو بالدين أو بالمتمسكين بالدين لأجل تمسكهم بالدين، لأن هذول القراء هم عيال عم المنافقين وأطيب منهم ومن جماعتهم، ما بينهم ثار ولا بينهم احتقار ولا في طبقية، هذول عيال عمهم جماعتهم، ما في أي سبب آخر يدعوهم أنهم يقولون أنهم أرغب بطون وكذا. السبب الوحيد أن هذولا تمسكوا بحبل الله وهذولا يعبدون غير الله. فلذلك قبل ما تازن القول اللي خرج من المستهزئ أو الفعل اللي خرج منه، انظر في هذا اللي أخرجه، لأن اللسان والجوارح هي مغراف القلب. القلب هذا لو كان فيه ذرة من إيمان أو خوف من الله ما يستهزئ، لأن الاستهزاء مرحلة متقدمة. الاستهزاء ينم على أن القلب هذا خبيث وفارغ، ولذلك اللي تشوفونه في الشوارع الحين في الدول العربية يسب الله ويسب الدين ويسب هذا، لو فيه ذرة من إسلام وتوحيد كان ما يسب الله. أنت تصور واحد عنده ذرة من تعظيم الله عز وجل ويعرف إيش معنى الله ويسبه، لو فيه ذرة بس ما يمكن. فهذا اللي يقول يلعن خالقك ولا يلعن كذا ولا يسب هذا خلاص ما في شيء يعني يعرف عظمة الخالق وأن كل شيء بيده ويسبه، ما يمكن، هذا ما يتصور عقلا حتى. فالجاهل والأحمق مثل الباني وجماعته ينظرون في صورة الفعل، يعني صورة الفعل خبيثة جدا، يقول لك هذا متربي تربية سيئة وخالف الجماعات وخالف كلام الصحابة وخالف القرآن وخالف كل شيء. الحين الله عز وجل اللي قال في القراء أرغب بطون، قال الله كفرتهم، مو باللي سب الذات الإلهية، هذا سب بشر مثله، وقال الله كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يأتي إلى واحد سب الذات الإلهية الله جل وعلا يقول والله ما تربى تربية زينة وخلاص، نسأل الله العافية والسلام مما هم فيه من الضلال المبين. فيقول الشيخ في فأما المسألة الأولى فالعلماء استدلوا عليها بقوله تعالى في حق بعض المسلمين المهاجرين في غزوة تبوك، لعل معهم مهاجر وأكثرهم من أهل المدينة، لكن يمكن معهم بعض الناس اللي يعني اللي ما يعرف حالهم ويحسبهم يعني مزح، اللي جاءت في التفسير ذكرنا قريب في سورة التوبة في غزوة تبوك، يعني قصد الشيخ إن اللي قالوها ناس يعني مو بأي ناس، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فذكر السلف والخلف أن معناها عام إلى يوم القيامة في من استهزأ بالله أو القرآن أو الرسول. وصفة الكلامهم أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء من أصحابه. وترى في التفسير في الغالب يعنون العلماء من أصحاب الرسول، ما يجترئون أنهم يقصدونه. فلما نقل الكلام عوف بن مالك أتى القائل يعتذر أنه قاله على وجه اللعب يمزح، إنما كنا نخوض ونلعب كما يفعل المسافرون، يقول الشيخ. فنزل الوحي أن هذا كفر بعد الإيمان، يعني أثبت لهم إيمان سابق، إما الإيمان على وجهه وأن كما قال الشيخ أنهم مسلمين وخرجوا من الإسلام بهذه اللفظة، وإما الإيمان الإسلام الظاهر إذا كانوا منافقين، لأن الإيمان قد يطلق على الإسلام، وإما الإيمان الأول مثل ما قال تعالى كفرتم بعد إيمانكم لكل الكفار. قال أن هذا كفر بعد الإيمان ولو كان على وجه المزح، والذي يعتذر يظن أن الكفر هو نقطتين وهو ساقطة، أن الكفر هو إذا قاله جادا لا لاعبا، يعني يظن أن الكفر بس في الجد وليس في اللعب. قال الشيخ إذا فهمت أن هذا هو الاستهزاء فكثير من الناس يتكلم في الله عز وجل بالكلام الفاحش عند وقوع المصائب على وجه الجد، يعني إذا جاءت مصيبة يتكلم كلام فاحش، مثل يقول الشيخ مثل أنه يقول أنا ما أستاهل هذا، أنه ما يستحق هذا، إذا جاءت مصيبة قال أنا ما أستاهل، أو أنا لست بأكبر الناس ذنبا وراه، يعني يتخصصني أنا من بين الناس في غيري أكثر ذنوب مني، ليش جاتني المصيبة أنا من بينهم ولا غير هذا. فيقول الشيخ وكذلك من يدعي العلم والفقه إذا استدللنا عليه بآيات الله أظهر الاستهزاء، هذا موجود كثير، إذا جاءت الآيات والأحاديث يستهزئ، والله بعضهم يقول بس ما عندك من القرآن في شيء ثاني، ولا لو واحد مثل الشيخ محمد بن مسلم الله يغفر له، في واحد من الإخوان كتب كتاب في التبليغ جيد وفي فتاوى، لكن الشيخ محمد بن مسلم من طلاب إبراهيم شاف الكتاب ما في آيات كثيرة فراح كتب المقدمة كلها آيات، بس كل آيات. فبعض الناس يقولوا شو المقدمة هذه، بس قرآن ما فيه الشيء المعتاد شيء آخر، ولو واحد مثلا كتب مسألة وفصلها في القرآن تلقى الناس تعجبون كيف هذا. ولو أن رجلا فعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم وأعلن في القنوات وفي كل محل إن عندي كلام خطير مهم ينفع الأمة والناس كلهم استشرفوا الكلامه، ويوم جاء الموعد قال أنحذركم من الشرك، ما سلط الله عليكم الفرس والروم، واللي يسوى واللي ما يسوى إلا بالشرك، موجود في كل الدول العربية والدول الإسلامية ومن غير نكير، اتقوا الله. فإن أكثر الناس يقولون بس تبا لك ألي هذا جماعتنا، والله يقولونها حتى كبار وصغار وخاصة عامة، سيقولون تبا لك ألي هذا جماعتنا، حنا نحسبك بتكلم في أحوال الأمة ولا في اقتصاد ولا في سياسة ولا في شيء، يعني هذا عارفينه. فالاستهزاء موجود ترى. قال الشيخ: وهذه المسألة لعلك لا تحررها تحريرا تاما إلا من الرأس، لأن يعني مسألة خطيرة. يعني وش معنى من الرأس؟ يعني تأتي شخصيا. إذا أوقفناك على نصوص أهل العلم ذكروا أشياء لعل كثيرا من الناس لا ينكرها لو سمعها، يمكن بعض الناس ما يستنكرها وهي خطيرة. وتذكرون الشيخ يتمثل مرة أن بعض الفقهاء يقولون اللي يقول مساجد بعضهم يكفره، مسجد صغير يقول مساجد، مصحف صغير يقول مصيحف مثلا، هذه يكفرونه، تدل على استهزاء أو احتقار ولا غير كذا. طيب هذه المسألة خطيرة، وهذه تعود إلى الاستهزاء، وتعود إلى أن قلبه فيه معبود غير الله عز وجل، الشيطان، الهوى، النفس، الدنيا. بعدين الشيطان يمكن يخليك مكذب، يمكن طبيعتك يناسبها التكذيب، مثل العقلاني هذا اللي كل شيء يبغاه بالعقل، وكل حتى نواميس الله عز وجل كلها بيركبها على العقل، وعنده إعجاب بنفسه، هذا يناسبه التكذيب يخليه مكذب. وفي واحد لوقي يبي يدور مصلحته ويدور، هذا يخليه منافق. وفي واحد لا متعلق بالأشياء المادية، هذا يخليه مشرك يشرك مع الله غيره. وفي واحد خبيث، هذا يخليه مبغض. وفي واحد يخليه مستهزئ، وفي واحد كسول وكذا يخليه معرض. كلهم يرجعون أنهم يعبدون، أنهم فضلوه وطاعوه على طاعة الله وعبادة الله عز وجل، اللي هي اللي دخلك في الإسلام هو اللي خارجك من الإسلام. يدخلك في الإسلام عبادة الله وخارجك من عبادة غير الله عز وجل، وهو المختفي وراء هذه المعبودات كلها، الشيطان. والنفس تبعه، والهوى تبع النفس، ما تهوى الأنفس. إذا أنت انتبهت للمسألة هذه وحررتها إن شاء الله يتبين لك أشياء كثيرة. طيب المسألة الثانية تشبهها، المبغض. المبغض قال الشيخ قوله الثانية: أو كان مبغضا لما جاء بالرسول ولو لم يشرك بالله، لأنه عبد غير الله، كيف يبغض شيء جاء عن الله عن رسوله إلا أنه عنده معبود غير الله غير رسوله، يطيعه في البغض هذا. كما أنك ما ينفعك التوحيد إلا بالمحبة، كذلك يخرجك من التوحيد البغض، هي نفسها. ولذلك حنا ذكرنا مرة ناقض الإسلام قلنا هي نفس شروط لا إله إلا الله معكوسة، هي الشروط السبعة وهي أبواب جهنم السبعة. فكما أنك لابد من صدق وإخلاص وكذا، يخرجك البغض والاستهزاء وغيره. الاستهزاء يا الأخوة يعني سبحان الله، أحيانا بعض الأشياء تدخل في الأبواب السبعة كلها، مثل أبواب الجنة. لما قال أبو بكر: هل في رجل يدخل من أبواب الجنة كلها الثمانية؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. الاستهزاء أحيانا وش الدافع له؟ تكذيب، أصلا هو من الداخل مكذب، فلذلك تلقاه التكذيب هو اللي بعث على الاستهزاء. أحيانا نفاق، والنفاق فيه نوع تكذيب ونوع، فيكون هو منافق أصلا ما أسلم فيستهزئ. أحيانا الدافع على الاستهزاء البغض، كما أنك إذا بغضت واحد تهزابه فيكون هو مبغض فاستهزأ، وهكذا له أنواع كثيرة. كما أنه مثلا الشرك يدخل في الجميع، تلقى المنافق مشرك في القرآن حتى، والمعرض مشرك ونحوها. قال: أو كان مبغضا لما جاء بالرسول ولو لم يشرك بالله، لكن أبغض السؤال عنه، يعني عن التوحيد، عنه يعني فوق التوحيد ودعوة الناس إليه، كما هو حال من يدعي العلم ويقرر أنه دين الله ورسوله، ويبغضونه أكثر من بغض دين اليهود والنصارى. والله أن هذا هو الحاصل، والذي نفسي بيده إن الرافضة تبغض الوهابية أشد من بغضها اليهود والنصارى، والذي نفسي بيده إن الصوفية تبغض الآن ما يسمى بالوهابية أشد من بغضها اليهود والنصارى، وأن الأشعرية تبغض الوهابية أشد من بغضها اليهود والنصارى، أشد من بغضها الدين اليهود والنصارى. ولذلك الأزهر اللي يسمونه الأزهر الشريف عقدوا في ندوة قبل 3 سنوات وعنوانها الصهيونية الوهابية أخطر من الصهيونية. هو صحيح أخطر عليهم لأن الصهيونية إخوانهم والوهابية ما فيها الإسلام ولا سيف، يا أما تسلم ولا تقاتلون حتى تكون كلمة الله العليا. فهو بالنسبة لدينهم هو أقرب شيء له اليهودية. وشيخ الأزهر الأول اللي يمدحون الآن الظاهر الظواهري اللي الكتاب دخلت الخير الأزهر له كتاب اسمه عن الوهابية اسمه يهود لا حنابلة، اسم الكتاب كذا يهود لا حنابلة. والآن واحد في مصر شيخ الطريق العزمية هذه اسمه أبو العزائم، مدري أبو العزائم هذا ألف نفس الكتاب بنفس العنوان يهود لا حنابلة. فهم لا شك، والأشعرية مثلهم، الأشعرية يقولون أي بلد يثبتون أن الله في السماء بلد حرب، يقاتلون حتى كما قاتل المأمون الناس إلين يجبرهم على خلق القرآن، لابد يجبرون على أن الله في كل مكان. فهم لا شك أنهم يبغضون بغض شديد توحيد أهله. لا تأخذك فيهم، والله إن ما يخفون أن أكثر مما يعلنون. وقال الشافعي من ركب هذه الأهواء ظن به كل سوء، والله لقد اطلعنا منهم على أشياء ما كنا نظنها في مسلم. ولكن العالم يشوف بما أعطاه الله عز وجل يشوف، وغير العالم يبغى له سنين يتأكد. والله يخفون البلاء. واحد الآن أكبر خطيب كان في العاصمة، يسمونه خطيب العاصمة في الرياض، آخر أمره سعودي رايح إلى قبر ابن عربي ولابس الطربوش مصور جنب القبر. هذا يوم كان يلعلع في الرياض وخطيب الصحوة، ما حد يتوقع أنه يصل إلى هذا المستوى طبعا، ويبكي على آمنة بنت وهب ويقول هي مسلمة. ما كان يتوقع أنه يروح إلى واحد يروح إلى قبره وضريحه ويلبس الطربوش يصور جنبه، يعني تراني على دينه. فلذلك صدق الشافعي ظن بهم كل سوء، ولا تحسب الشيطان بيرحمهم، يعني انه يوم دخلهم في البدعه في حد معين بيقول لا مساكين خلاص يكفي هذا، لا، اذا هو مشى مع الشيطان في طريق البدعه والله يوصل للحد. الشيطان بيرحم احد، بيوفر احد من النار. لا تظن به الا انه بيوصله للحد. خلاص هو اذا جاوز العتبه، وش العتبه اللي هي العصمه اللي هي تعظيم النص والانقياد والقبول والمحبة، وإنك ما تكلم في دين الله بشيء إلا بدليل. إذا هو سحبك برا العتبة هذه وجرأك على نصين خلاص يسحبك أي مكان يوديك. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يرد شيء مما جاء به الرسول واحد فيقع في قلب شيء من الزيغ فيهلك. فهو يجرك لين تجاوز العتبة ثم يوديك ابن عربي ولا يوديك له. قال هنا طيب الآن ما في ناس يبغضون التوحيد؟ فيه، وللأسف كثير حتى هنا الآن، يعني هنا مو بمعناه أنهم نازلين من السماء، بس هذولا الحجة عليهم أكبر اللي في السعودية، مناهج تعلمهم التوحيد، عيالهم أهلهم جدانهم، يعني من بعد دعوة الشيخ البيئة كلها ومناهج الدراسة والعلماء ومشايخهم كلهم، ومع ذلك خرجت ناشئة أبغض ما يشوفون التوحيد. حتى قال دكتور في جامعة الملك سعود يقول دبلتوا كبودنا بالتوحيد، دبلتوا كبودنا بالتوحيد، ما عاد نبغاه. يعني هذا موجود ومنتشر. ويخبرني أحد الدكاترة في جامعة الإمام يقول والله السنوات الأخيرة انتشر ما عاد يبغون التوحيد، ملوا منه. جاء جيل تزوج في قلبه الترف بالبدعة، مترف شبعان من يوم ظهر فتح عيون على الدنيا ما في يوم يكدح في معيشته. والأمر الثاني نشأ في البدع والأحزاب، هذا تبليغي وهذا أخواني وهذا خارجي وهذا مرجي وهذا كذا، فتزوج في قلبه الترف بالبدعة فأصبح خلاص ما عاد يبغى التوحيد والأمر الثقيل. طيب بغض السنة مو بموجود؟ أبو حنيفة ما كان يبغض السنة؟ ما كان يستهزئ بالسنة؟ إذا قالوا له كذا قال، إذا قالوا له القرعة قال هذه قمار، وإذا قالوا له الإشعار قال هذه مثله، وإذا قالوا له ارفع يديك قال هذا تبون يطير، وإذا قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفرس له ثلاثة أسهم والراجل له سهم قال جعل البهيمة خير من الإنسان، تهزئ بالسنة مو بيبغضها. كل صاحب رأي يبغض السنة ويبغض الحديث وأهله ولا شك. طيب فيه بغض السلف الصالح، مو بالناس يقولوا الآن هم رجال حنا رجال، ليش تربطونا بالسلف الصالح؟ نبغى ننطلق نفهم القرآن على كيفنا. في بغض الآثار، ما يبغون الآثار. في بغض القرآن نفسه، ما يبغى، موجود هذا. فيه بغض الكفر بالطاغوت. لو تقول للناس اليوم في شيء اسمه الكفر بالطاغوت، يقول لك يا أخي أنا ما زور، أنا ما أروح الأضرحة. يقول طيب ما تونا فول الطريق، أنت ما تزور، لكن هل كفرت بالطاغوت؟ هل كفرت بهم؟ كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، هل تكفرهم ولو كان اللي يزورون دول ربعك ولا جماعتك؟ ما يبغون هذا البتة. ولذلك جاب لهم الشيطان مسألة العذر بالجهل على طبق من ذهب، قال هذول كلهم مسلمين معذورين بالجهل، وبهذا هدم الملة كلها وهدم الدين من نوح إلى محمد بمسألة العذر بالجهل، معذور بالجهل. فهم مبغضين للكفر بالطاغوت، مبغض للهجرة، مبغض للجهاد. الكلام اللي يقوله مو موجود، والله اللي يعرف حال الناس موجود ويطبق السهل والجبل. في ناس مبغضة للسمع والطاعة ولا لا لولاة الأمور، هذول عاد أكثر الشعوب الآن معلمينهم على بغض السمع والطاعة. والله كان في أئمة في الرياض يقرأ عليهم رياض الصالحين بعد العصر، وإذا جاء الأبواب اللي فيها السمع والطاعة مباشرة تعدها، ما يختنق ما يحبها. وفي دكاترة كانوا عندهم في كلية الشريعة يدرسون العقيدة الطحاوية، وإذا جاء نرى السمع والطاعة قال دبسوا عليه ولا يجيكم الاختبار. تعرف الطلاب بعد يحبون اللي ما في الاختبار، قال دبسوا اتركوا هذا، ما علم الناس الانبطاح إلا هذا. كفر، هذا كفر. وش عاقبتها؟ الثورات والمشاكل. طيب في ناس الآن تكره التبديع بحق، فيه حتى من المشايخ والكبار وصار لا تبدعون، هذول من السنة عندهم أخطاء. طيب هل أنا بدعت بحق ولا باطل؟ طيب إذا فيه واحد اثنين تبغانا نمشيهم، علمنا بسمعهم وعلمنا بقاعدة نمشي عليها. فهو يبغض، إحنا هذا حق، شيء جاء به الرسول هذا. طيب في ناس يبغضون التكفير بحق، يقولك ما هذا التكفير، ولا يقولك أنت خارجي، أنا كفرت مسلم ولا كفرت مشرك تارك صلاة؟ وكل ما تفتح تجد ما منا إلا الشيطان اللي هو المعبود غير الله، يجعل في قلبه حزازة من أشياء. المرأة كثير من النساء مبغضة للأحاديث اللي فيها طاعة الزوج، مبغضة. طيب أحيانا تجاهد نفسها جزاها الله خير وتطيع، لكن أحيانا يجي من ينفخ فيها الشيطان وشياطين الإنس لين يطلع البغض على كلامها، وإنها ناقصة عقل دين ولا هذا، تبغض كله ولا تحبه ولا تبيه، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا كل صنف من البشر. السلطان مثلا في حديث للسلطان وعدله وأنه ما يتخوض في المال عام، تلقى السلطان مبغض لهذا كثير منهم. العلماء في حديث أنه كذا وكذا مبغض. وهكذا كل صنف تجدينه مبغض لشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ترى حنا مو بس نحكم على الناس، حنا خطر علينا. والله لو يجي في قلبك حسكة حاجة بسيطة من شيء جاء به الرسول، كارثة، هذه كارثة كبيرة. هذه ليه؟ لأن تردك للمربع الأول، هل هو رسول أصلا؟ إذا أنت تكع عند مسألة واحدة جاء بها الرسول، هذه تفتحنا نقاش، هل أنت مصدق أنه رسول؟ نرجع إلى أول الطريق. إذا أنت مصدق أن الله أرسله وأنه ما ينطق عن الهوى، تسترسل معه. فهمت ما فهمت، تحبه الشيء هذا ما تحبه، عادتك ما بعادتك، تسترسل مع الرسول لازم. ولا تراك لا زال عندك شك انه رسول. رسول ما تاخذ بعض اللي جاء به وتترك بعضه. اللي يقولون نؤمن ببعض ونكفر بعض، ايش قال الله عنهم؟ اولئك هم الكافرون حق، هذا اكفر الكافرين. اللي مير يكفر بكله اخف من هذا اللي تنقى، نسال الله العافيه والسلام. فقال بل يعادون من التفت اليه، اي للتوحيد، وهذا الان موجود. ويحلون دمه وماله، وهذا موجود. حتى قال بعض الجزارين يوم قال له واحد من الاخوان قال ذبي احتي ابغى ذكيها، قال لكم منا يوم من اسود، انتم ما تشوفون على الاسلام الا انتم. قال ابن حلال ما كلمتك في الإسلام، أنا أقول هذا مالي وأنا بغى أتولى ذكاته بنفسي، لكن كلمة لكم منا يوم أسود تدل على أنهم مستحلين الدم والمال لأن الله يدفعهم. وهذولا تراهم هم اللي يملون الحرام حجاج ومعتمرين و... لكن إذا جاءت المسألة عند الدين والتوحيد والشرك وهابية صوفية يطلع عاد البلاوي هذه. قال ويرمونه عند الحكام، وهذا عاد حدث لا حرج. وكذلك الرسول أتى بالإنذار عن الشرك، بل هو أول ما أنذر عنه وأعظم ما أنذر عنه، ويقرون أنه صلى الله عليه وسلم أتى بهذا، ويقولون خلق الله ما يتيهون، يعني كل الأمة هذه ترى خلق الله ما يتيهون، يتغير العبارة ولا هي نفسها. الحين شو يقولون؟ كل الناس ضايعة، ما في إسلام إلا في السعودية، الإسلام من إندونيسيا إلى المغرب إلى الأندلس كل هذا، ما حنا ما عندنا إسلام السعودية ولا إسلام، الإسلام هو اللي جاء بمحمد اللي عليه. فيقول لك يا أخي السواد الأعظم، مليار مسلم ضاعوا كلهم، خلق الله ما يتيهون، نفس الكلام السواد الأعظم. قال وينصرون بالقلب واللسان واليد والتكفير، بعد يكفرون أهل الحق يعني، والاتفاق مع من أبغض النهي عنه، إذا شاف واحد يبغض النهي عن الشرك يتفقون معه، وأبغض الأمر بمعاداة أهله، لا قلت لازم أنك تعادي المشركين ولو كان آباءكم أو أبناءكم أو إخوانكم كما قال الله، يبغض الأمر هذا مرة، ولو لم يتكلم ولو ولم ينصر. شوف هذا بس لو أبغض، حتى لو ما تكلم ولا نصر ولا شيء، بمجرد ما يبغض شيء جاء به الرسول هلك، فكيف إذا فعل ما فعل؟ إذن أيها الإخوة، الاستهزاء والبغض أبواب خطيرة وتدل على ما في القلب، ومثل ما قلت لكم أي واحد يبغض ولا يستهزي معناه أصلا هو نبغى نبدأ معه من جديد، نقول له من ربك. والله لو لو لو يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشك في سنة ولا أمر مستحب ولا رشاد، إن يجي ويقول من ربك، حنا نبغى نتأكد من أنت دخلت في الإسلام ولا ما دخلت. ليش؟ لأن الرسول هذا ما ينطق من نفسه، إذا أنت مصدق أنه رسول معناه أنه ما ينطق من نفسه وأنه معصوم وأنه يوحى إليه، فكونك والله ترد لو شيء بسيط معناه أنك من رسولك، تعال من جديد، هل أنت مصدق أنه رسول الله؟ وهذا معناه. ولذلك وش قال السلف؟ أسرع الناس ردة من؟ أسرع الناس ردة من؟ أهل أهواء، هم اللي في المنحدر مباشرة، لأن الشيطان مثل ما قلت لكم قبل شيء من يوم يخليه يخطي العتبة عتبة النص خلاص هم دحدر انتهى، هم أسرع الناس ردة. الله المستعان. فأحذروا يا أخوان، قال تعالى فلا وربك يحلف لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج حرجا مما قضيت. حتى الحرج ما يسمح الله به، كيف حرج؟ وش تفسير الحرج هذا؟ يعني أنت أعلم من الله، أعلم من الرسول، الرسول هذا جابه من نفسه، بيفتح لك أسئلة منطقية، كيف حرج؟ كيف تحرج؟ الحين أكثر القبائل عندنا عندهم طواغيت ويسمونها سلوم ومدروش، تقول ليش ما تروحون الشرع؟ الشرع ما يخلص، ما يخلص إلا فلان وفلان، هذا مو بحرج بس، هذا رد كل شيء، هدم كل شيء هدمه، وعنده إنه هذا ما مثل أحد، يقدم في المجالس ويعزم وما مثل أحد. الله المستعان. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، نفاق أكبر هذا، الله لا يبلانا. وخذ منها الصور. طيب الجزء الثاني من المسألة الثانية، الجزء الثاني من المسألة الثانية كما ذكرنا في الأسئلة، وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائط، وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. كلمة كفر ساقط عندكم. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم يسألهم يتوكل عليهم، انتهى الموضوع هذا خلاص، صار في معبود غير الله. الوسائط هذول تراهم بعد هم وسائط على اسمهم، لكن هم ليسوا وسائط إلى الله، وسائط إلى المعبود الثاني اللي هو الشيطان. وذكروا أن هذا بعينه هو الذي يفعله أهل زمانهم عند القبور، فكيف بزماننا؟ يبينه لك قول الشارح، الشارح هو منصور البهوتي، الشارح هو منصور البهوتي في كتابه كشاف القناع، لما ذكر هذا وذكر بعده أنواعا من الكفر المخرج عن الملة قال وقد عمت البلوى بهذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد. نسأل الله العفو والعافية. انتهى كلامه في شرح الإقناع اللي اسمه كشاف القناع. طبعا الشيخ في وقته ما حد يصدق الكلام، فلذلك هو يعني تسند بكلام البهوتي وغيره اللي هم يعظمون. فإذا كان هذا في زمنه لم يذكره عن 10 أو 100، بل عمت به البلوى في مصر والشام في زمن الشارح، فأظنك تقطع أن هالقصيم ليسوا بخير من أهل مصر والشام في زمن الشارح. إذا كان أنه يقول منصور عن مصر والشام اللي هي فيها علماء في ذاك الوقت في وقت من عبد الوهاب أنهم فسدت كثير من عقائد التوحيد، فما بالك بعد في الجزيرة هذه اللي ما كان عندهم يعني اللي يطلبون العلم ذاك الحين قبل ابن عبد الوهاب في نجد ولا في القصيم، وين يروحون يطلبون العلم فيه؟ يروح لمصر والشام. ابن عطوة اللي قبل ابن عبد الوهاب يروح للشام ولا يروحوا لمصر، فالعلم هناك كان. قال فتفطن لهذه المعاني وتدبرها جيدا، واعلم أن هذه المسألة أم المسائل ولها ما بعدها، فمن عرفها معرفة تامة تبين له الأمر. لأن سبحان الله مثل وضعنا الآن، عندنا مثلا عندنا مفاصلة مع الأشعرية، مفاصلة مع المرجئة، مفاصلة مع الخوارج، يجي واحد ما يفهم حقيقة الأمر يحسبها مسائل شخصية، يحسبها مسائل بسيطة، يجيك واحد ناصح يقول يا أخي لو اجتمعتم ولو كذا الدعاء إلى الله يجتمعون، فهو هذا مثل ما قال الشيخ يبغى له بس يفهم حقيقة الأمر. هل هو الخلاف اللي بينه وبينهم شخصي؟ هل هو حظ دنيا؟ هل هو خلاف اجتهادي اللي بيولف بينه وبينهم؟ فقال خصوصا إذا عرف ما فعل المويس وأمثاله. المويس ذكرناه كثيرا من علماء المجمعة مع قبة الكواز وأهلها، راحوا لهم قالوا أنتم على الحق وابن عبد الوهاب على الباطل، هذا عالم المجمع هذا. وما فعله هو بن إسماعيل وبن ربيعة وعلماء نجد في مكة سنة الحبس يوم منعوا أهل التوحيد من الحج مع أهل قبة أبي طالب، قبة أبي طالب في مكة، راحوا لهم علماء نجد لأهل مكة وقالوا هذولا خوارج وظلال وأنتم على الحق أهل قبة أبي طالب، وإفتاهم بقتل من أنكر ذلك، أفتوهم راح هناك قالوا اقتلوهم فإن في قتلهم أجر اليوم القيامة، وأن قتلهم وأخذ أموالهم قربة إلى الله، وأن الحرم اللي يحرم اليهودي والنصراني لا يحرمهم. الحرم لو يعوذ بيهودي ونصراني يسلم، لكن الوهابي لو يدخل الحرم ما يسلم عندهم. ثم تفكر في الأحياء الذين صالوا معهم هل تابوا من فعلهم ذلك وأسلموا، وعرفوا أن عشر معشار ما فعلوا ردة عن الإسلام بإجماع المذاهب كلها. الله، أن أكثر الناس توطى الكفر هو حسب المسألة مزح، توطى الكفر يفعل مكفرات كثيرة، بغض واستهزاء ومناصرة المشركين، وحسب مثل ذلك اللي قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله عز وجل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك إخوانا خطورة المسألة هذه وتعلمها، لأن بعض الناس ترى مرة ياط الكفر وطي حسب أنه مزح، مسألة جد، أعوذ بالله من الشيطان. قال عشر معشار ما فعلوه ردة عن الإسلام بإجماع المذاهب كلها، وترى هذولا مو يعني هذولا في وقتهم كبار العلم، لكن سطى فيهم الشيخ والحمد لله يسر الله الأمر. أم هم اليوم على ما كانوا عليه بالأمس، والمويس وابن إسماعيل وأضرابهم إلى اليوم علماء يعظمون ويترحم عليهم، مثل الآن عندنا علماء يقولون الله في كل مكان ويؤولون الصفات وينكرون القدر وينكرون الإيمان ويعظمون ويترحم عليهم. للأسف الشديد حق المخلوق أعظم من حق الخالق. ومن دعا الناس إلى التوحيد وترك الشرك هم الخوارج عندهم، يعني الذين خرجوا من الدين اليوم. فالله الله استعن بالله في فهم هذه المسألة واحرص على ذلك لعلك أن تخلص من هذه الشبكة. فلو يسافر المسلم إلى أقصى المشرق أو أقصى المغرب في تحرير هذه المسألة لم يكن كثيرا. والله لو تروح على رجليك مو على الطيارة إلى الصين ولا الأندلس على أساس تضبط المسألة هذه، والله مو بكثير، مو بكثير هذه المسألة، لأن هذه فيها نجاتك أنت، يمكنك تطب في الحفر هذه وأنت ما تدري. النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة سرقة، مسألة سرقة واحد سرق وقال يا رسول الله أنا بريء ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزل العتاب من الله، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. قال تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، استغفر الله إن الله كان غفور رحيم. هو بس واحد يقول أنا بريء، هو متهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسروق منه هذا بريء. قال الله لا تكن الخائنين خصيما، وهذه في مسألة معصية. كيف الآن خصيم للمبتدع، خصيم للمشركين، خاصم عنهم يغضب لهم تنمر لهم؟ الله عاتب رسوله في هذه، ولا تكن الخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما، ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. هذولا معذورين، ذولا اللي يقول الله في كل مكان، ولا ابن حجر ولا النووي ولا أبو حنيفة ولا الثاني والثالث اللي كل الصفات يعطونها وطي يحرفون على كيفهم، والقدر والإيمان جرائم. واحد الآن مطلع كتاب مطلع 200 جريمة لابن حجر، يعني بعضهم يحسبها كذا زلة راحت، 200 جريمة، وفي أبواب المعتقد كلها في القدر وفي الإيمان وفي الصفات وفي الشرك وفي قله كلهم طلعها وكاتب المقدمة، وإنما طلعت هذه لئلا يسبقني أحد من المتهورين ويتهم الرجل، فأنا أردت أن أسبقه وأطلع لكم الجرائم اللي عنده، ولكن نعتذر له إنه من أهل السنة. طيب لو جاء واحد ثاني وسواها الآن، نفس الجرائم سواها، يقول لا هذا مشرك ولا أشعري ولا، طيب وهو هذا؟ فأعوذ بالله من الضلال المبين، يعني أمر مريج صحيح. طيب والفكرة فيها في أمرين يقول الشيخ، الأولى في صورة المسألة وما قال الله ورسوله وما قال العلماء. ترى هذا يا إخوان أهم شيء دائما تصور. ترى أكثر الإخوان في إذا جاء يدرس التوحيد ولا يدرس الفقه سطحي، شفتوا كيف سطحي؟ يعني يشرف على المسألة من فوق وعنده نضبطه وما ضبطه. لا خير في قراءة لا تدبر فيها، سواء في القرآن أو في السنة أو في العلم. إذا أنت ما تأخذ المسألة وتفكر فيها بدون الكتب، تفكر فيها وتشوف أبعادها وتشوف وش تودي له وش تجيب له وش حدودها وش، ولا ما فهمت شيء. ترى التصور عندنا مقصرين فيه جدا، ولذلك تلقى واحد قبضته في العلم ضعيفة. ليه؟ لأنه مو متصوره، ما عندي تصور. الآن هذه المسائل شوف الآن كم قرينا المجلدين كلها في الملة، مرت علينا أشياء كثير. والله بعض الأخوة يسأل في مسألة واحد أبغض ولا استهزاء ولا كذا ولا ناصر المشركين ولا دافع وضايع فيها. طيب وين المجلدين اللي قريتها وشرحت لك بعد؟ لأنه ما تصور، ما عندي تصور اللي وش الكلام اللي قال وممن يصدر وما هي الظروف اللي صدر فيها. فيقول الشيخ أنصحك أولا بحسن التصور، ولذلك أساس العلم حسن التصور. وش يقولون هم المثل المشهور؟ يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تصور وش هذا؟ هذا إذا بغيت ترسخ في العلم، إذا بغيت ترسخ عليك بتطوير التصور هذا. ولذلك في بعض الصالحين تلقى عنده علم قليل مستفيد منه. ليه؟ لأن الأثر هذا قام يتصوره ويشوفه، وإذا سئل عنه في القيامة، وإذا قابل ربه وش بيقول وش حدوده وش تطبيق على نفسه وش التقصير اللي عنده، وش أخذ يتصور يستثمر الأثر هذا، فتلقى أثر نفعه أكثر من 1000 أثر لأن أراد به العمل. بعض الناس ما شاء الله مثل السكنر هذا، بس يمسح الكتب يمسح، وهو لو شبر ماء يغرق فيه، لو تجيه مسألة شبر كذا غرق فيها. ليش؟ لأنه يمسح بس. لا خير في قراءة لا تدبر فيها. الثانية قال الفكرة الثانية الواقع. عندنا ثنتين، التصور والواقع. ترى بعض الناس أيضا ما يعرف الواقع، ما يتوقع أن هذا موجود. موجود ناس تدافع عن المبتدعين، ناس تدافع عن المشركين، وناس تستحل دماء الموحدين، وناس موجود. قال إذا عرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل، هذه الفكرة الثانية، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأقر به من أقر، كيف فعلوا؟ يعني هذولا أهل الواقع، هل أحبوه؟ أحبوا التوحيد الآن في العالم الإسلامي كل اليوم، السعودية وداخل السعودية، هل اللي يعرف التوحيد يحبه ويحب أهله؟ هل دخلوا فيه؟ هل هم عادوه وصدوا الناس عنه وقالوا تبا لك لهذا جماعتنا عندنا أشياء أهم من هذا؟ هذه أشياء بعضهم يقول درسوها الأطفال وكذا، 3 أصول اقروها عند النوم، ما تحتاج أن نجتمع نتفكر فيها. وكذلك لما عرفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من إنكار الشرك والوسائط، وعرفوا قول العلماء أنه اللي عمت به البلوى في زمانهم، هل فرحوا بالسلامة منه؟ هل هو فرحان إن الله سلمه؟ الحين النبي صلى الله عليه وسلم وش قال عن أمته؟ وش عددهم في الأمم يوم القيامة؟ كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. طيب هذه أمته في الأمم، أنت ما تحمد ربك إن دخلك في الشعرة هذه؟ ما تفرح لصار جلد الثور فيه ملايين الشعر وأمته شعرة في يوم القيامة وأنت جزء من هذه الشعرة؟ ما تفرح إن الله اختصك واختارك لين علمك التوحيد دخلك فيه؟ فهل أنت فرحان؟ هل تنهى الناس عن الشرك أم زينوه للناس وزعموا أن أهل السواد الأعظم؟ يقولك الإسلام من أندونيسيا إلى الأندلس، اتركوا الناس على ما هم عليه وثبتوه بما قدروا عليه، يعني ثبتوا الشرك من الأقوال والأعمال وجاهدوا في تثبيته كجهاد الصحابة في زواله. الصحابة جاهدوا حتى يزول الشرك، وهذول يجاهدون حتى يثبت الشرك، وخاصة الصوفية والرافضية والأشعرية والمرجئية، هذول هم أقطاب الشرك. الروافض معروف دينهم هو نشر الشرك، الصوفية دينهم نشر الشرك، الأشعرية دينهم نشر الشرك، لأن الله عندهم هو القادر على الاختراع ليس هو المعبود. فإذا قلت لا إله إلا الله وأثبت أن ما في أحد يقدر أن يخلق إلا الله، أنتم واحد. وكما بينا أنه هم أساس الشرك كما قال الشيخ في هذه الرسالة، كل شرك في العالم هم سببه. المرجئة كذلك الآن ينشرون الشرك. الألباني مو برافع اللواء أن المشركين ذولا مسلمين وأنهم معذورين بالجهل وأنه يترحم عليهم ويصلى عليهم ويورثون ويرثون ولو كان طول حياته ساجد لصنم. إذن هم الآن يحملون لواء الشرك والدعوة إليه. الخوارج نفس الطريقة، الخوارج لا يهمكم مزابدهم هذا وأنهم يجاهدون، تراهم يجاهدون كما قال ابن عمر حتى تكون فتنة، حتى ينتشر الشرك. شوفهم في كل مكان، في أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي سوريا، يجاهدون حتى يثبت الشرك. والثورات هذه جاهدت حتى تثبت الديمقراطية وحكم الشعب، يكون الشعب هو المعبود. فكل أهل الأهواء هم اللي ينشرون الشرك. قال فالله الله بادر ثم بادر ثم بادر، لا تقول يا ليت الناس يسمعون، قل يا ليتني أنا أسمع. تراك على شفا هلكة، يمكنك اليوم مسلم وبكرة مشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، والليلة همسيت مؤمن يمكن بكرة تصبح كافر، ما في معصوم إلا من عصمه الله. قال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، الإسلام مو بالمسلمين، الإسلام نفسه اللي هو تجريد التوحيد وأن يكون المعبود واحد وهو الله، بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ. الإسلام الصحيح الآن إذا شرح غريب، فيه إسلام رافضي وإسلام صوفي وإسلام أشعري وإسلام خارجي وإسلام إخواني وإسلام تبليغي موجود، لكن الإسلام اللي بعث به محمد لو يشرح الآن غريب جدا كما بدأ. فأنت تعرف بدأه، يوم قيل النبي صلى الله عليه وسلم من معك على هذا؟ قال حر وعبد، معه أبو بكر وبلال. وقد قال الفضيل بن عياض في زمانه وهو قبل الإمام أحمد لا تترك طريق الحق لقلة السالكين ولا يغرك الباطل لكثرة الهالكين. ومع هذا وأمثال أمثاله من البيان وأضعاف أضعافه، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وما أشكل عليك من هذا فراجع فيه، فإن كلام العلماء في أنه الشرك الأكبر وأنه اشتهر عند كثير من زمانهم من أهل زمانهم أهل ساقط أكثر من أن يحصر. طيب المسألة الثالثة، القول الصريح في الاستهزاء بالدين مثل ما قدمت لك، وأما الفعل فمثل مد الشفه وإخراج اللسان ورمز العين. أحيانا يكفر بهذا لأن الكلام وش في قلبه هذا؟ لا من طلع لسانه ولا مد شفته ولا أشر بيده ولا غمز بعينه ولا استهزأ ولا وش؟ أهم شيء أن نعرف أنه مستهزئ، والاستهزاء يعني أن في قلبه بغض أو تكذيب أو غيره. قال مما يفعله كثير من الناس عندما يؤمر بالصلاة والزكاة فكيف بالتوحيد؟ وهذه تقدمت مسألة الاستهزاء. الرابعة، إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها ما يدري عنها، فهذا صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه. إذا تصور من هذا الشيء أنه قال كلمة الكفر وهو ما يدري وش معناها أو قيلت له أعجبي وليش. أما كونه لا يعرف أنها تكفره، الحالة الثانية هو يدري عن معناها لكن ما يدري أنها تكفر، هل يضره ينفع هذا الجهل ولا ما ينفع؟ ما ينفع، ما ينفع هذا الجهل. يعني لو قال أنا والله ما دريت أني أطلع من الإسلام بهذا الشيء، نقول أنا طلعت من الإسلام ادخل، أما كونك ما دريت أنت تعرف معناها يقول إيه أعرف معناها، لو قال الرسول كذا وكذا أعوذ بالله، ولا قال أي كلمة من الخبيث هذا الطبيب النفسي ولا غيره، تكلم في الرسول ولا تكلم في القرآن ولا تكلم في هذا. الآن يقولون في واحد في جامعة الإمام مدرس ويتكلم في القرآن ويستهزئ، إذا عرف كلام معناه، إذا عرف معناه خلاص يكفر. ليش؟ قال الشيخ يكفي فيه قول عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ظانين أنها لا تكفرهم. نفس المسألة، هم يدرون أنها تكفرهم، هم يقولون كنا نخوض ونلعب، ومع ذلك قال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والعجب ممن يحملها على غير هذا، غير ساقط أيضا، على غير هذا، وهو يسمع قوله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الكفار يقول الله عنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين. شفت هذه أيضا تدل على أن المعبود واحد، يا كذا يا كذا. قبل الآية هذه وشي؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، يعني معبود واحد حقيقي وهو الله، كما بدأكم تعودون. بعدين قال تعالى عن بني آدم كلهم فريقا هدى، لأنهم أخلصوا الدين وأقاموا وجوههم عند كل مسجد، وفريقا حق عليهم الضلالة اللي هم كل الكفار بكل أصنافهم. لماذا حقت عليهم الضلالة؟ سبب واحد يتفرع منه كل النواقض، إنهم اتخذوا الشياطين الصغار والأكبر إبليس رحمك الله أولياء من دون الله، هذا هو سبب الكفر كله، كل الكفر إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. لكن عاد أعجب منها، ويحسبون أنهم مهتدون. هذا الحسبان نفعهم؟ ما نفعهم، هو يحسب أنه مهتدي. الآن في بعض الصوفية ولا بعض الشيعة ولا بعض الأشعرية يحسب أنه مهتدي، لكن ما ينفع الحسبان هذا، حتى الكافر يحسب أنه مهتدي، لأن الله بين. وقال تعالى وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. كذلك هذه أيضا تدل على أصل مسألتنا، وهو قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن ذكر عبادته نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذا ما فيه إلا الرحمن والشيطان، الرحمن توحيد والشيطان الكفر بأنواعه هو المعبود، فهو له قرين. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارا، ولكن لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها، لأجل أنها غريبة. مثل ما قلنا الأسبوع الماضي، الآن لو واحد قال أنا والله زنا هو محصن واعترف بالزنا هو محصن، جينا نرجمه قال أنا أدري أن الزنا حرام بس أنا ما دريت أن عاقبت الرجم، والله ما دريت أني سأرجم، هل هذا الجهل يدرى عنه الحد؟ ما يدرى عنه الحد. القاضي بس يقول هو ما يسأل إذا كان عايش عند المسلمين، لكن لو كان حديث عهد بالإسلام أن تدري أن الزنا محرم في الإسلام، إذا كان يدري التكملة أنه ما درى أن فيه رجم، هذه ما تنفع، لازم يرجم بإجماع المسلمين. كذلك هنا قال ومن أحسن ما يكشف لك الإشكال ما قدمت لك بإجماع العلماء أن هذا كثر في زمانهم، وأيضا علماء بلدانهم أكثر من علماء بلدانكم. المسألة الخامسة ما أطلق الشارع كفره من الذنوب، ما أطلق الشارع كفره، يعني إذا قال الشارع قتاله كفر، أو قال كفر من تبرأ من أبيه ونحو ذلك، فالراجح فيه قولان، أحدهما ما عليه الجمهور أنه لا يخرج من الملة إذا كان يعبد الله لكن فيه معاصي سميت كفرا، معاصي سميت كفرا لا تخرج من الملة. والثاني التوقف كما قال الإمام أحمد أمروها كما جاءت، يعني لا يقال يخرج ولا يقال ما يخرج. والإمام أحمد له ملحظ هنا، وهو أنها تبقى على فخامتها وردعها أحسن. إذا قال لك إلا إذا واحد مثلا صار من الخوارج يكفر بمعصية تنبهه، أما إذا عرفت أنه ليس من الخوارج وجاء يسألك يقول وش معنى ليس من غشنا فليس منا، يعني هل هو ليس من المسلمين ولا وش معناه؟ قل كما قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، بس تفسيرها نطقه كما قالوا في آية الصفات تفسيرها تلاوتها، من غشنا فليس منا. ولا قال لك وش معنى قتال كفر، قل قتال كفر. فإذا فهمت منه أني بكفر بالمعصية وقف، قل الله عز وجل قال الكفر والفسوق والعصيان. أما إذا كان هو فاهم الأصل هذا اتركها أحسن، اتركها على ما هي عليه لا تفسرها، لأن التفسير أحيانا يضعف تأثيرها. يجيك واحد يبغى يفسرهم يسلب الوعيد من معناه، يقول لا ترى مو معناها كذا، ترى معناها شيء بسيط يعني ليس على طريقتنا ولا مدري. لين راح النهي انهار، لا من غشنا فليس منا، تبقى على ما هي عليه. هذا يقول الشيخ، قال وما سوى هذين القولين غير صحيح. يعني إما أن تقول في المعاصي اللي سميت كفرا إما أن تجزم وتقول إنها غير مخرجة من الملة، أو تسكت مع أنك معتقد أنها غير مخرجة من الملة حتى تبقى على وعيدها. وما سوى هذين القولين غير صحيح. بعدين ذكر مسألة الذبح للجن، وهذه نتركها الأسبوع القادم. الله يرحم الشيخ رحمة واسعة، يعني جاهد لين استقرت هالمسائل الغريبة في وقته، كانت أغرب من الغريبة، والآن في وقتنا هذا لا زالت أغرب من الغريبة، يعني خاصة في غير البلدان هذه. يعني وضع البلدان مثل وضع نجد قبل دعوة الشيخ. لو واحد الآن يذهب إلى البلدان العربية ويقول للعباد اللي عند الحسين والبدوي، يقول أنتم أكفر من أبو جهل، ما حد يتحمل كلام ولا حد يفهم. هذا هو الوضع اللي كان عندنا هنا. طيب نقرأ في السيرة. في غزوة بدر وصلنا إلى المصافة رضي الله عن الصحابة أجمعين، هذول اللي قال الشيخ قبل شوي جاهدوا في زوال الشرك، بذلوا كل ما يستطيعون في زوال الشرك. طيب يقول بن سعد في غزوة بدر بعد ما انغمس عمير بن الحمام وقتل رضي الله عنه، وجاء سهم غرب وقتل حارثة بن سراقة رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أصاب الفردوس الأعلى، وجاءت الملائكة وبشر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بنزول الملائكة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كالبنيان المرصوص، كلهم كالبنيان المرصوص. يعني ولذلك صفوف هذه الأمة في الصلاة كصفوفها في القتال، يتراصون في الصف، لأن سبحان الله يعطي سكينة، التراص في الصف يعطي خشوع وسكينة. وإيش قال الله لموسى؟ واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني إذا جاءتك رهبة من فرعون ضم جناحك إليك فإن هذا يعطيك سكينة. فكيف إذا كان اللي يمينك ويسارك إخوانك؟ هذا يعطيك صبر وشجاعة وسكينة. فلذلك وصف الله صفوف المؤمنين في القتال وصفوفهم في الصلاة كالبنيان المرصوص، ترصون إلين يأذلهم الإمام بالقتال. قال بعد ذلك خرج شيبة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هذولا سادة الوادي وادي مكة، فدعوا إلى البراز. هاي طريقة في الحرب، إذا اصطف هذا واصطف هذا يطلع الفرسان منه ومنه ويتبارزون في المنتصف، وهذا يكون له أثر كبير في معنويات الطرفين. قال فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار أبناء عفرة، يسمون أبناء عفرة بأمهم، ولا هم أبناء الحارث، أبوهم اسمه الحارث لكن لأنهم أمهم واحدة رضي الله عنهم، معاذ ومعوذ وعوف، ثلاثة. شوف هذولا والله أنهم يعني سبحان الله رضي الله عنهم، ربوا تربية كل الثلاثة أسود، كلهم إخوان. وخرجوا إلى جبابرة الأرض، العتبة وشيبة ما هابهم مع الإيمان اللي فيهم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أول قتال لقي فيه المسلمون المشركين في الأنصار، يعني يكون أول قتل حصل في الأنصار، وأحب أن تكون الشوكة في بني عمه. أول شيء أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم داخل عليهم في المدينة، ما أحب أن يكون أول قتلا منهم حتى لا يقال كما قال عليه الصلاة والسلام بئس ما جزينا أصحابنا يوم كان في أحد، كان الأنصار يدافعون عنه يقتلون، فقال عليه الصلاة والسلام بئس ما جزينا أصحابنا هم اللي يقتلون. فأراد أن يكون الشوكة فيه وفي أبناء عمه في المهاجرين وفي قومه، فأمرهم الثلاثة أن يرجعوا إلى مصافهم، وقال لهم خيرا. ثم نادى المشركون يا محمد أخرج إلينا الأكفاء من قومنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم، أخص بني هاشم، قوموا قاتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم، إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله. هذول الآن متشجعين، هم ما عندهم إلا الشيطان، قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. هذا أيضا من الأدلة إن ما فيه إلا هذا وهذا. طيب، فقام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن حارث بن المطلب بن عبد مناف، هذا ليس هاشمي، مطلبي، فمشوا إليه، فقال عتبة: تكلموا نعرفكم. وكان عليهم البيض، عليهم المغافر هذه، ما عرفهم. فقال حمزة: أنا حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عتبة: كفء كريم، وأنا أسد الحلفاء، يعني أسد قريش وحلفائها عن نفسه. من هذان معك؟ قال: علي بن أبي طالب وعبيدة بن حارث. فقال عتبة: كفآن كريمان. ثم قال لابنه: قم يا وليد بن عتبة. الآن ما في إلا جد. فقام إليه علي بن أبي طالب فاختلف ضربتين فقتله علي، الحمد لله. ثم قام عتبة نفسه فقام إليه حمزة فاختلف ضربتين فقتله حمزة. ثم قام شيبة الثالث وقام إليه عبيدة، وهو يومئذ أسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبيدة كان كبير في السن. فضرب شيبة رجل عبيدة بذباب السيف، يعني بطرفه، فأصاب عضلة ساقه فقطعها، جب الساق. فكر حمزة وعلي على شيبة فقتله. وفي هؤلاء الثلاثة والثلاثة نزل قول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ونزلت فيهم سورة الأنفال أو عامتها، ونزل فيهم هذه ساقطة، ونزل فيهم يعني زيادة: يوم نبطش البطشة الكبرى، هذه في الدخان يعني يوم بدر. ونزل فيهم أيضا: عذاب يوم عقيم، هذه سورة الحج. ونزل فيهم: سيهزم الجمع ويولون الدبر عن الكفار. قال: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم، أو فرؤيا في أثرهم مصلتا للسيف يتلو هذه الآية، وأجاز على جريحهم وطلب مدبرهم، يعني سيهزم الجمع ويولون الدبر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أثرهم مصلتا للسيف ويتلو هذه الآية. قال: واستشهد يومئذ من المسلمين في بدر، هذول خير شهداء على وجه الأرض، 14 رجل، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. من هم؟ عبيدة بن حارث، هذا اللي قطعت رجله، أخذ يزحف رضي الله عنه إلين جاء عند الماء وشرب، وكانت رجله مقطوعة في النزع، فقال: يا رسول الله، نحن أولى ببيت أبي طالب اللي قال في مكة، ونسلمه، يعني ولا نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، إي والله هم أولى. وعمير بن أبي وقاص رضي الله عنه قتل في بدر، أخو سعد، وعاقل بن أبي البكير، هذول 4 إخوان هاجروا، خالد وإياس وعاقل، قتل عاقل في بدر، وأظن أخوه معه أيضا قتل، ومهجع مولى عمر قتل في بدر، وصفوان بن بيضة أيضا رضي الله عنه قتل في بدر، هذول من المهاجرين، وسعد بن خيثمة من الأنصار قتل في بدر، ومبشر بن عبد المنذر، وحارثة بن سراقة الفتى، وعوف ومعوذ، هذول اللي طلعوا أول أبناء عفراء رضي الله عنهم قتلوا في بدر، هم اللي ضربوا أبو جهل، وعمير بن الحمام صاحب التمرات سيأتي خبره، ورافع بن المعلى، ويزيد بن الحارث بن فسحة، هذول 13، باقي واحد أظن إما أخو عاقل ولا. وقتل من المشركين يومئذ 70 رجل، 70 رجلا، وأسر منهم 70، كما قال الله: أولما أصابتكم مصيبة في أحد قد أصابتم مثليها. في بدر قتلوا 70 وأسروا 70، في أحد هم قتلوا 70 فقط. وكان في من قتل سادات مكة، كل الرؤوس سقطت الحمد لله، شيبة وعتبة ابن ربيعة بن عبد شمس، والوليد بن عتبة، شوف هند بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنها، يعني وترت في بدر وتر، ولذلك هي أملاكة كبد حمزة من اللي في نفسها، أبوها وعمها ولدها وأخوها كل اللي حولها قتلوا في بدر. والعاص بن سعيد بن العاص، وأبو جهل بن هشام، وأبو البختري، هذول كلهم، وأبو حنظلة بن أبي سفيان بن حرب، حنظلة نفسه، والحارث بن عامر بن نوفل، وطعيمة بن عدي، وزمعة بن الأسود، نوفل بن خويلد بن عدوي، النضر بن الحارث، هذا قتله صبرا بالأثيل، منطقة بعد بدر: يا راكبا إن الأثيل مظنة إما وأنت موفق. وعقبة بن أبي معيط قتله صبرا، أي بالسيف بالصفرة، هو أسير. والعاص بن هشام خال عمر بن الخطاب، وأمية بن خلف وابنه علي بن أمية، ومنبه بن الحجاج، وأيضا أخوه نبيه، ومعبد بن وهب، وكان في الأسارة نوفل بن الحارث وعقيل وأبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعدي بن الخيار، وأبو عزيز بن عمير أخو مصعب، والوليد بن الوليد أخو خالد، وعبد الله بن أبي بن خلف، وأبو عزة الجمحي الشاعر، ووهب بن عمير بن وهب، وأبو وداعة السهمي، وسهيل بن عمر العامري. وكان في داء الأسارة كل رجل 4000 إلى 3000 إلى 2000 إلى 1000 إلا قوم لا مال لهم، من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو عزة الجمحي، كان فقير وصاحب بنات، عنده 7 بنات، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ويستضعف، يقول يا رسول الله أنت تعرف حالي وأنا عندي 7 بنات، قالوا وش أخرجك؟ المهم فمن عليه حتى بدون، يام جاء في أحد ويجي يشارك معهم، ويام أسر يا رسول الله أنا عندي 7 بنات، قال والله لا تمسح عرضيك في مكة وتقول خدعت محمد مرتين، أضربوا رأسه بالسيف، فضربوا رأسه بالسيف، وغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب منهم، واستعمل على الغنائم عبد الله بن كعب المازني من الأنصار، وقسمها رسول الله في سير أو سير شعب أو شعب في الصفرة من المدينة على 3 ليالي قواصد، وتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا هو ذو الفقار، بعد صار عند علي لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، أخذناه في الطبقات، يقول إذا شفته كان في فقرات سيف نادر، وكان لمنبه بن الحجاج قتل وأخذ سيفه، فكان صفيه يومئذ، النبي صلى الله عليه وسلم له الصفي من المغنم، إما سيف ولا فرس ولا جارية، سيفه أم بدر ذو الفقار، وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة كلها للمسلمين الذين حضروا بدرا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله الرسول ما لكم شيء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه بعد ما قسم الله، وللثمانية النفر الذين تخلفوا بإذنه تقدم خبرهم، فضرب لهم بسهامهم وأجورهم، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه مع المسلمين، وفيه جمل أبي جهل، وكان مهري من المهرة ذول أهل ربع الخالي، جمالهم مشهورة طيبة مرة ذلول، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، والسواب هذا يوم جاء ساق الهدي في الحديبية جاب جمل أبي جهل هذا، وفي أنفه برة من فضة وساق في الهدي إغاظة المشركين، فكان يغزو عليه ويضرب في لقاحه لأنه نادر الجمل هذا، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بشيرا إلى المدينة يخبرهم بسلامة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وخبر بدر وما أظفر الله به رسوله وغنمه منهم، ترى أكثر المدينة ما صدقوا، خاصة اليهود والمنافقين والقبائل ما حد صدق، هذول الضعفة هذولك الجبابرة والجيوش هذول قتلوهم، وبعث إلى أهل العالية عبد الله بن رواحة بمثل ذلك، والعالية هي قبة، إذا قيلك عوالي المدينة قبة ومنطقة خطمة تسمى بالقبائل، وائل واقف بنو أمية بن زيد قريضة والنظير هذه كلها عوالي، فقدم زيد بن حارث المدينة حين سوي على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب في البقيع، وكان أول الناس إلى أهل مكة بمصاب أهل بدر وبهزيمتهم الحيسمان بن حابس الخزاعي، هو اللي أخبرهم بالخبر، وكانت وقعة بدر صبيحة الجمعة 17 ليلة مضت من شهر رمضان على رأس 19 شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خبر بدر يوم الفرقان، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته وأن يلزمنا طريقتهم ولا يفتننا بعدهم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.